يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته قال: وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا، والخلف فيها هل تساوي الأول أو دونه أو فوقه، فنقل عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز أهل الحرم مع البخاري هما سياني وابن أبي ذئب مع النعمان، قد رجح العرض وعكسه أصح، وجل أهل الشرق نحوه جنح، وجودوا فيه قرأت أو قري مع وأنا أسمع ثم عبري بما مضى في أول مقيدا قراءة عليه حتى منشدا أنشدنا قراءة عليه لا سمعت، لكن بعضهم قد حلل، ومطلق التحديث والإخبار ما نعه أحمد ذو المقدار والنسائي والتميمي يحيى وابن المبارك الحميد سعيا، وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان، ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز، وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي، ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق، وقد عزاه صاحب الإنصاف للنسأ من غير ما خلاف، والأكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر، وبعض من قال بذا أعادا قراءة الصحيح حتى عادا في كل متن قائلا أخبرك، إذ كان قال أولا حدثك، قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو شطط. لا يزال المصنف يتكلم عن طرق التحمل وصيغ الأداء، وقد عرفنا فيما مضى من دروس أن للتحمل ثمانية صيغ وثمانية أساليب، وهي السماع ثم العرض ثم الإجازة ثم المناولة ثم الكتابة ثم الإعلام ثم الوجادة. هذه الطرق التي يتحمل بها، وعرفنا أن أعلاها أو أن الأول منها هو السماع، وتحدث الحافظ العراقي عن مسألة السماع والصيغ التي تؤدى بها، يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، واختلفوا في أيها أرفع وأعلى، هل سمعت أو حدثنا، واستقر الأمر بأن حدثنا أرفع، وحدثني ربما كانت أخص وأعلى، لأن الراوي لا يقول حدثني إلا إذا كان مقصودا بالتحديث، وإذا كان حدثه الشيخ وحده، وسمع من لفظ الشيخ. ثم يأتي بعد ذلك الصيغ الأخرى نحو قال أو قال لنا وأنبأنا وأخبرنا ونحوها. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على النوع الثاني من أنواع التحمل، وهو العرض، والمراد بالعرض أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، سواء قرأ التلميذ من كتابه أو قرأ من حفظه، سواء كان الشيخ يتابع من حفظه أو يتابع من كتابه، أو وجد في حلقة الدرس ثقة بيده أصل يتابع به، كل ذلك قال به أهل العلم في جواز العرض. ثم بدأ يتكلم عن الألفاظ التي تستخدم، قال فيقول قرأ أو قرأت أو قرئ على الشيخ وأنا أسمع، أو حدثنا الشيخ قراءة، أو أخبرنا قراءة، أو أنبأنا قراءة، يعني أن يأتي بالصيغ العامة لكنه يقيدها بالقراءة بحيث يعرف أن هذا السماع وذلك الإنباء والتحديث إنما هو بواسطة القراءة. لكن يقول إن المتأخرين أطلقوا لفظة أخبرنا على القراءة فأصبحت مصطلحا يقول أخبرنا ويريد بذلك العرض. وإن كان أيضا بعضهم استخدم لفظة أخبرنا في الإجازة. وعلى كل من أراد أن يميز لا بد أن يأتي بصيغة تدل على أن ما سمعه من شيخه هو من القراءة أو بالقراءة. قال وأجمعوا أخذا بها، أي وأجمع أهل الحديث الرواية بها وردوا نقل الخلاف وأبطلوا وقالوا إن من لا يأخذ بالقراءة أو يقول إنها لا تصح بها الرواية قوله مردود. فكأنه يريد أن يقول إن الإجماع انعقد بعد إزالة الخلاف. وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف بها، نقل الخلاف يعني فيها، وبها وبه يعني وبهذا الخلاف ما اعتدوا، أي لم يجعلوا له حسابا. وهذا مثل قولهم وكل كلام، أو مثل قولهم وكل كلام جاء معتبرا إلا كلام له حظ من النظر. ومنه أيضا قولهم إن هذا الحكم قد ارتفع فيه الخلاف بعد انعقاد الإجماع عليه، الإجماع عند أهل الحديث، وهم أهل الشأن لأن هذا يخصهم. الأصوليون بحثوا ذلك يعني تبعا لبحث أهل الحديث وصاروا إلى ما صار إليه، لأن الغالب أن الذين يتناولون هذه المسائل يبحثونها في مصطلح الحديث على أنها من مباحث السنة، ويبحثها المحدثون على أنها من مباحث السنة. قال والخلف فيها هل تساوي، يعني واختلفوا هل القراءة تساوي التحديث أو أنها أعلى درجة من التحديث أو أنها أقل درجة من التحديث، ثلاثة أقوال. فبعض أهل العلم يرى أن القراءة أعلى من التحديث، قالوا لأن القرآن نقل عرضا والقرآن أفضل في النقل أفضل من الحديث، فإذا كان العرض في القرآن أولى وأفضل وأكمل فهو في الحديث كذلك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، وعرضه في آخر عام مرتين. فهذا العرض لو كان قراءة جبريل أولى لا وقعت، أما وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض فهو دليل على أن العرض أولى. ومما برروا به قالوا إن قراءة التلميذ على الشيخ في الغالب تكون أدق من قراءة الشيخ على التلميذ، ذلك لأن الشيخ لا يقره على خطأ لو قرأ عليه، واحتمال أن يخطئ الشيخ في تحديده فلا يرد عليه الطالب، إما لعدم معرفته بالصواب أو لأنه يخشى أو يستحي فيمر الخطأ دون أن يصوبه، لذلك كانت القراءة على الشيخ أو لا. ويذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقدمها على التحديث. قال: والخلف فيها هل تساوي الأولى، يعني الطريقة الأولى وهي التحديث، أو دونه دون التحديث يعني أقل من التحديث، أو فوقه يعني فوق التحديث؟ فنقل عمن؟ قال: فنقل عن مالك وصحبه، يعني أصحاب مالك، ومعظم كوفة، أي ومعظم أهل الكوفة والحجاز أهل الحرم، نقل عنهم مع البخاري هما سيان، أي إن الإمام البخاري يرى العرض والتحديث سواء في درجة واحدة. قال: وهكذا مالك وصحبه ومعظم أهل الكوفة. لكن قال: وابن أبي ذئب مع النعمان يرون إيه؟ قد رجح العرض، يرون أن العرض أرجح من التحديث. وعكسه، أي عكس هذا الحكم، وهو أن التحديث أرجح أصح، هذا الذي صححه من؟ الحافظ العراقي. قال: وجل أهل الشرق نحوه جنح، يعني معظم علماء الحديث في أهل المشرق مال إلى تقديم التحديث على الإيه؟ على العرض. يقول ناذرا بعد النظم: أي وأجمعوا على صحة الرواية بالعرض، وردوا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه أنه كان لا يراها. قالوا: وهو مين؟ أبو عاصم النبيل، وهو أبو عاصم النبيل رواه الرامهرمزي يعني عنه. قال: وروى الخطيب يعني البغدادي عن وكيع قال: ما أخذنا شيئا قط عرضا، ما أخذنا حديثا قط عرضا، يعني أنه، وهذا لا يلزم منه أنه لا يرى صحة العرض، لكن لعله كان أكثر حرصا في السماع من العرض. ما أخذنا حديثا قط عرضا. قال: وعن محمد بن سلام أو ابن سلام أنه أدرك مالك بن أنس رحمه الله والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك، أي لأن السماع كان إيه؟ عرضا. وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك، أي لم يكتفي بالسماع، وطالب مالك أن يحدث فقال مالك: أخرجوه عني. كأن مالك رحمه الله يرى أن الإصرار على التحديث يعني فيه تشديد، وربما بدعه لأنه يرى أن العرض والسماع سواء كما أشار إلى ذلك، فقال: أخرجوه عني. قال: وممن قال بصحتها من التابعين، يعني بصحة العرض، عطاء ونافع يعني مولى ابن عمر، وعطاء مولى ابن عباس، وعروة يعني ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة، والشعبي والزهري، والشعبي عامر بن شراحيل، والزهري وهو الإمام من أئمة التابعين، ومكحول، والحسن يعني ابن البصري يعني البصري، ومنصور، وأيوب، منصور بن المعتمر، وأيوب السختياني، وكل هؤلاء من التابعين يرون أن العرض صحيح. قال ومن الأئمة ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة يرون صحة العرض، وابن مهدي يعني عبد الرحمن وشريك والليث يعني ابن سعد وأبو عبيد، والبخاري في خلق لا يحصون كثرة، مما يدل على أن ما ذكره من إجماع بعد رفع الخلاف. قال واستدل البخاري على ذلك بحديث ضمام ابن ثعلبة، وحديث ضمام ابن ثعلبة هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني سائلك ومشدد عليك، وقال له إنه جاءنا رسولك يزعم أنك مرسل من عند الله، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم بدأ يعرض عليه ما قاله الرسول له وهو إيه؟ وهو يصدقه، أي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر ويصدق ضمان فيما أخبره أو فيما أخبر الرسول عنه. فقال فيما أخبر الرسول عنه، فهذا يعتبر من العرض. فالبخاري كأنه رحمه الله يرى أن العرض يعني أمر أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك رد به أي بهذا الخبر على من لا يرى العرض وعلى من لا يرى القراءة على الشيخ. فإن ضمام حفظ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما عرض، فكان هذا دليلا على صحة العرض. هذا معنى قوله واستدل البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة. نعم. قال واختلفوا في القراءة على الشيخ، هل تساوي القسم الأول وهو السماع من لفظه، أو هي دونه، ومعنى دونه يعني أقل منه، أو فوقه يعني أعلى منه، على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. ما هي؟ قال فذهب مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري رحمهم الله إلى التسوية بينهما. قال وحكاه أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل عن الشافعي رحمه الله، فقال وباب الحديث عند الشافعي رحمه الله في القراءة على المحدث والقراءة منه سواء، أي هما سواء. قال وذهب ابن أبي ذئب وأبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله إلى ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، جعلوا القراءة أرجح قياسا على الإيه؟ على القرآن. قالوا لأن القراء يرون أن العرض عرض التلميذ على الشيخ أعلى من عرضه، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من بعض أصحابه أن يقرأ، كما طلب من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقرأ، فقال له اقرأ، قال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب ذلك منه دليل على أن القراءة أرجح. وكذلك ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أسمع منك أو أن تقرأ علي سورة لم يكن، فقال الله سماني، قال له نعم، فبكى رضي الله تعالى عنه لما خصه الله سبحانه وتعالى بذلك. من هنا قال القراء بأن العرض أرجح من السماع. وبه قال الإمام أبو حنيفة وابن أبي ذئب رحمه الله في تقديم ذلك في الحديث أيضا على السماع، قال قال وذهب ابن أبي ذئب وأبو حنيفة النعمان بن ثابت إلى ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وحكي ذلك عن مالك أيضا، أي أنه قدم العرض على ولعل هذا فهم من مالك لأنه لما جاءه من أراد أن يسمع منه ولم يكتفي بالعرض أنه أمر بإخراج. حكاه عنه ابن فارس قال وحكاه أيضا عن ابن جريج والحسن بن عمارة قال، ورواه الخطيب في الكفاية عن مالك أيضا والليث بن سعد وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ويحيى بن عبد الله بن بكير والعباس بن الوليد ابن مزيد وأبي الوليد وموسى بن داود الضبي الخلقاني وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم، كل هؤلاء نقل عنهم تقديم العرض على على التحديث. قال وذهب جمهور أهل الشرق إلى ترجيح السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه، قال وهو الصحيح، يعني رجحه الحافظ العراقي. قال وجودوا فيه قرأت أو قري مع وأنا أسمع ثم عبري بما مضى في أول مقيدا أو مقيدا قراءة عليه حتى منشدا أنشدنا قراءة عليه لا سمعت، لكن بعضهم قد حلل. ومطلق التحديد والإخبار منعه أحمد ذو المقدار والنسائي والتميمي يحيى وابن المبارك الحميدي سعيا، وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز وابن جريج وكذا الأوزاعي، يعني إلى الجواز، جواز أن يقول أخبرنا وحدثنا في القراءة. قال وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا فقط للفرق، يعني ليفرقوا بها بين التحديث والعرض، والأكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر. قال هذا بيان لعبارة أداء من سمع بالعرض، يعني ماذا يقول. قال وأجود العبارات فيه أن يقول قرأت على فلان، هذا إن كان هو الذي قرأ، فإن سمع عليه بقراءة غيره قال قرئ على فلان وأنا أسمع. وهذا المراد بقوله وجودوا، قال بالدال أي رأوه أجودا. قال وقولي ثم عبري أي ويلي هذا من العبارات العبارات التي مضت في القسم الأول مقيدة بما يبين أن السماع عرض، كأن تقول حدثنا قراءة أو سمعت قراءة أو أخبرنا قراءة أو أنبأنا قراءة أو قال لنا قراءة وهكذا. قال فيقول حدثنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا بقراءتي أو قراءة عليه، أو أنبأنا أو نبأنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه، يعني أنبأنا قراءة عليه أو نبأنا قراءة عليه، أو قال لنا فلان قراءة عليه، أو نحو ذلك حتى استعملوه في الإنشاد فقالوا أنشدنا فلان قراءة عليه أو بقراءة عليه. ولم يستثنوا قال ولم يستثنوا مما يجوز في القسم الأول إلا لفظ سمعت، فيجوز أن يقولها مطلقة، لا يقول سمعت بقراءتي أو سمعت قراءة، لأنه سمع، فقالوا بقية الألفاظ لابد من التقييد بالقراءة إلا لفظ السمع. قال ولم يستثنوا مما يجوز في القسم الأول إلا لفظ سمعت، فلم يجوزوها في العرض، يعني إن لفظ سمعت هل يجوز أن يقول سمعت بقراءتي أو سمعت قراءة؟ ما يقوله الحافظ العراقي رحمه الله أن كل صيغ التحمل التي تستخدم في السماع وفي التحديث يجوز أن تستخدم في العرض إذا قيدت بالقراءة ما عدا لفظة سمعت. قال إلا لفظ سمعت فلم يجوزوها في العرض، وقد صرح بذلك أحمد بن صالح فقال لا يجوز أن يقول سمعت، وقال أبو بكر الباقلاني إنه الصحيح، يعني إنه لا يجوز. قال وقال بعضهم يجوز. قال القاضي عياض وهو قول روي عن مالك والثوري وابن عيينة، والصحيح ما تقدم يعني من عدم ليه، وهو المراد بقولي لا سمعت. فأما إطلاق قولي حدثنا وأخبرنا من غير تقييد بقوله بقراءتي أو قراءة عليه فقد اختلفوا فيه على مذاهب، يعني هل يجوز أن يقول في العرض حدثنا وأخبرنا مطلقا دون تقييد؟ نحن اتفقنا في ما مضى فيما ذكره أن الأولى أن يقول حدثنا بقراءتي يعني يقيد، لكن لو أن إنسانا قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ولم يقيد فهل يصح ذلك في العرض أو لا يصح؟ هذا ما أراد بحثه في هذه الجزئية. فقال فأما إطلاق قولي حدثنا وأخبرنا من غير تقييد بقوله بقراءتي أو قراءة عليه فقد اختلفوا فيه على مذاهب. قال فذهب عبد الله بن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي فيما حكاه ابن الصلاح عنه تبعا للقاضي عياض. قوله تبعا للقاضي عياض يعني إن ابن الصلاح نقل هذا الكلام عن النسائي بواسطة مين؟ القاضي عياض، إلى منع إطلاقهما، يعني لا يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا مطلقا إلا مقيدا بالقراءة. وقال القاضي أبو بكر إنه الصحيح، وحكاه الخطيب عن ابن جريج خلاف ما حكى عنه ابن الصلاح من التفرقة، أي التفرقة بين الإطلاق والتقييد. قال الخطيب وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث. قال وذهب أبو بكر بن شهاب الزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ومعظم الحجازيين والكوفيين والبخاري إلى جواز إطلاقهما، أي إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في العرض. وممن ذهب إلى أن حدثنا وأخبرنا سواء يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون والنضر بن شميل وأبو عاصم النبيل ووهب بن جرير ومالك في أحد القولين عنه وأحمد بن حنبل وثعلب والطحاوي، وصنف فيه جزءا، يعني وصنف الإمام الطحاوي في التسوية بين حدثنا وأخبرنا، صنف في ذلك جزءا يقول الحافظ العراقي سمعناه متصلا أي بالسند، وغيرهم من أهل العلم يجوزون ذلك. قال وقد حكاه القاضي عياض عن الأكثرين يعني من المحدثين، وكذا قال ابن فارس وذهب إليه أكثر علمائنا. قال وذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وأصحابه وابن وهب وجمهور أهل المشرق إلى الفرق بين اللفظين بين حدثنا وأخبرنا، فجوزوا إطلاق أخبرنا يعني في العرض ولم يجوزوا إطلاق حدثنا، كأنه خصوا حدثنا بالسماع وأخبرنا بالعرض. قال وعزاه محمد بن الحسن التميمي والجوهري في كتابه الإنصاف، هذا معنى قوله وعزاه صاحب الإنصاف. قال وعزاه محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتابه الإنصاف للنسائي، أي أنه فرق بينهما. ولأكثر أصحاب الحديث وهو الشائع الغالب على أهل الحديث كما قال ابن الصلاح، أي أنهم يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وكأنه اصطلاح للتمييز بين النوعين، بين العرض والسماع. فقولي وبعده سفيان إشارة إلى أنه ابن عيينة لا الثوري، لأن الثوري متقدم الوفاة. قال وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم، وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان. كأنه يقول أنا قلت وبعده، أي وبعد مالك سفيان، ويريد به ابن عيينة، لأن السفيانين وإن تعاصرا لكن تقدم وفاة سفيان الثوري على مالك، وتأخر سفيان وفاة سفيان ابن عيينة على مالك، يقول هذا الذي يعني يدل على التمييز بينهما، وأنه قصد بقوله وبعده سفيان أي وبعد مالك إشارة إلى أنه ابن عيينة للثوري، لأن الثوري متقدم الوفاة على مالك كما سيأتي في تاريخ الوفيات. قال وابن عيينة متأخر يعني في وفاته على مالك. وقولي وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا، فجملة قد جوزوا هو الخبر، وابن جريج مبتدأ جملة وخبره قد جوزوا أخبرنا للفرق، أخبرنا خاصة بالعرض. قال وبعض من قال بذا أعادا، يعني ومن قال بالفرق بين حدثنا وأخبرنا أعاد ما قرأه على الشيوخ لأنهم سمعوه عرضا، وكان عندما قرأ عليهم كان يقول حدثنا حدثنا، فلما بلغه أن الشيوخ سمعوه عرضا أعاد قراءة الكتاب مرة أخرى وقال فيها أخبرنا أخبرنا. قال وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح حتى عاد في كل متن قائلا أخبرنا، إذ كان قال أولا حدثك، كان يقول حدثك أو حدثك فلان، فلما سمع أنه تلقاه عرضا أعاد قراءة الكتاب مرة ثانية وقال له أخبرك، ليؤكد الفرق بين حدثنا وأخبرنا. قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد، يعني للفرق أو لبيان الفرق بين القراءة والتحديث، إعادة الإسناد. ثم قال وهو شطط، يعني إن هذا نوع من الإيه من التكلف والغلو، وإلا فإنه يجوز أن يقال في العرض وفي السماع حدثنا وأخبرنا. أي وبعض من قال بالفرق بين اللفظين وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي فيما حكاه البرقاني عنه أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقول في كل حديث حدثكم الفربري، فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب عن الفربري قراءة عليه يعني عرضا، وكان يقول في كل حديث حدثكم الفربري، فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاد قراءة الكتاب كله وقال له في جميعه أخبركم الفربري. قلت والقائل هنا الحافظ العراقي، وكأنه كان يرى أنه لا بد من ذكر السند في كل حديث، لأن الفربري يروي كتاب البخاري، فسنده إلى البخاري واحد، وكان يكفي أن يذكره مرة واحدة ويعطف بقية الكتاب عليه، لكن يقول إن هذا ربما أيضا ممن يرى أن من أراد أن يروي كتاب لا بد أن يروي كل حديث في الكتاب بسند مستقل. نعم تشديد في الرواية كأنه لا يرى الإجازة، لأن الفرق بين السماع وبين الإجازة أن الإجازة سماع مجمل وأما السماع فمفصل. قال أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري، قال والصحيح أنه لا يحتاج إلى عادة السند في كل حديث على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم نعود إلى كتاب الشيخ زكريا رحمه الله. يقول الشيخ زكريا رحمه الله في شرحه لألفية العراقي، قال الثاني من أقسام التحمل القراءة على الشيخ، ثم يلي السماع منه القراءة عليه التي نعتها أي سماها معظمهم أي المحدثين عرضا، بمعنى أن القارئ يعرض على الشيخ الحديث كما يعرض القرآن على المقرئ سواء. قال بفتح أوله والقصر في لغة أي سواء ممدود في ذلك، قرأتها أي الأحاديث بنفسك على الشيخ، سواء قرأتها أي الأحاديث بنفسك على الشيخ من حفظ منك أو كتاب لك أو له يعني للشيخ أو لغيري لغيركما لغير التلميذ والشيخ. قال أو بالدرج فيه يعني من أجل مراعاة الضرورة الشعرية، وفيما قبله سمعت وفيما قبله سمعت. قال بقراءة غيرك عليه من كتاب كذلك أو حفظه أيضا، والشيخ في حال القراءة عليه حافظ لما عرضت أنت أو غيرك عليه، أو لا يحفظ ولكن يكون أصله يعني الكتاب الذي حدث منه يكون أصله معه يمسكه هو بنفسه، أو ثقة غيره يعني أو أن غير الشيخ يمسك للكتاب أو ثقة غيره ممسكه ولو كان هو القاري فيه، خلافا لبعض الأصوليين الذين اشترطوا أن يكون الأصل في يد غير القاري كما سيأتي في التفريعات. قال وكأصله ما قوبل عليه أي وينزل الكتاب الذي قوبل على الأصل منزلة الأصل، لأن المقابلة والضبط سيرته كالأصل. قلت وكذا الحكم إن ثقة ممن سمع معك يحفظه، يعني إذا وجد ثقة يحفظ الأصل أو يحفظ الحديث وقد جلس في المجلس فحفظ فوجوده مع الحفظ يقوم مقام إيه؟ مسك النسخة. قلت وكذا الحكم إن ثقة ممن سمع معك يحفظه، أي يحفظ المقرئ يحفظ المقرئ، لكن المراد هنا أنه يحفظ الحديث الذي يقرأ ومع استماع منه له وعدم غفلته عنه. فاقتنع يعني إذا وجد مثل هذا الثقة في المجلس الذي يقرأ فيه يعرض التلميذ والشيخ جالس وليس بيده نسخة، لكن وجد ثقة حفظ الحديث ويتابع دون غفلة منه، فإن وجود هذا الثقة كافي في صحة العرض. هذا ما قصده. قال فاقتنع بذلك وكذا بحفظ القارئ فقط كما نقله الناظم، وترك جزم يحفظه. هنا في البيت الذي بين أيدينا قال إيش؟ إن يحفظه ثقة ممن سمع مع استماع فاقتنع، هكذا يعني معنى الجملة، فصار فيه تقديم وتأخير من أجل الضرورة الشعرية. ومن أجل الضرورة الشعرية قال إن فعل يحفظه جاء مرفوعا ترك الجزم، ولذلك الشيخ زكريا رحمه الله جاء بعبارة قال لو أبدلت كلمة يحفظه بحفظه لكانت إيه؟ أسلم، ويكون معناها إن ثقة ممن سمع بحفظه مع استماع فاقتنع. هذا ما أراد أن يعبر عنه بقوله قال فاقتنع بذلك وكذا بحفظ القارئ فقط كما نقله الناظم. قال وترك جزم يحفظه المفسر لشرط إن للوزن، ولو قال حفظه لم يحتج لذلك. هذا قال وترك جزم يحفظه المفسر لشرط إن للوزن، ولو قال حفظه لم يحتج لذلك. قال وأجمعوا أي المحدثون أخذا أي على صحة الأخذ والتحمل بها أي بالعرض وبالرواية عرضا، وردوا نقل الخلاف فيها وبه أي بالخلاف ما اعتدوا بل عملوا بخلافه. وكان مالك رحمه الله ينكر على المخالف ويقول كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم، ولكن الخلف بينهم فيها أي في القراءة عرضا. هل يساوي القسم الأول أي السماع من لفظ الشيخ أو هي دونه أو فوقه؟ فنقل عن مالك وصحبه ومعظم علماء أهل الكوفة قال بمنع الصرف، قال بحفظ إيه ومعظم كوفة، هذا معنى قوله منع الصرف، كأن كلمة الكوفة ممنوعة من الصرف طبعا للعلمية والتأنيث أو العلمية والعجمة. قال بمنع الصرف وأهل الحجاز وأهل الحرم